بربي مليكي فؤاد اتصل، فذاق الأمان وحاز الأمل، حياتي أضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أحبتي في الله، عندما نرى أفواج المستقيمين الإنسان يسأل لماذا استقام هؤلاء، ماذا يريدون هؤلاء المستقيمون الذين تركوا المعاصي والذنوب والشهوات، ماذا يريدون؟ إنهم يريدون جنة الله، يريدون الجنة الغالية العالية التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، بلاد الأفراح. استقاموا لأنهم يريدون الجنة، تركوا الذنوب والمعاصي لأنهم يريدون حياة أبدية سعيدة، شهوات لا تنقضي ولا تنتهي، في جنات النعيم خالدين فيها أبدا. هذه الجنة الغالية تحتاج منا إلى صبر في هذه الدنيا على طاعة الله، صبر عن معصية الله. قال الله عز وجل: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أسهل طريق لهذه الجنة هو الاستقامة على هذا الدين، الاستقامة على طريق الله جل وعلا. اسمع هذه الآية، يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة. انظر، الذين استقاموا أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أخي الحبيب، هذه الجنة تعرف كم سنعيش فيها؟ إلى الأبد، ليس ألف سنة ولا مليون سنة ولا مليار سنة، إلى الأبد، إلى ما لا نهاية. المستقبل الحقيقي، الناس كلهم اليوم يتكلمون عن المستقبل، والشباب همهم اليوم المستقبل، والله المستقبل الحقيقي هناك في الآخرة، هناك في جنات النعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هذا الذكي العاقل الفطن الذي يعمل للمستقبل الحقيقي هناك. عندما تدخل الجنة خلاص أمان من الموت، أمان من الفقر، أمان من الحزن، سعادة أبدية، سعادة لا تنتهي. فلا تتردد يا عبد الله في أن تستقيم لكي تدخل جنات النعيم، فهي الفرصة أمامك قبل أن نغادر هذه الدنيا. ثم يندم الإنسان على كل لحظة فرط فيها، يندم الإنسان على كل لحظة قضاها في معصية الله عز وجل، فنحن في الفرصة. وأنا أخي الحبيب أسألك سؤال، وأسأل بعض الشباب الذي رأينا منهم بعض الإعراض، أسألك سؤال: هل أنت مؤمن بالجنة أو لا؟ هل أنت مؤمن بالجنة أو لا؟ الآن مؤمن بالجنة أنها موجودة الآن، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ راح تقول: نعم أنا مؤمن. كيف ماني مؤمن؟ بالعكس، مؤمن بالجنة. طيب إذا كنت مؤمن بالجنة، أين استقامتك؟ أين هدايتك؟ أين تركك للذنوب والمعاصي؟ هذه الجنة غالية، تحتاج إلى صبر وهداية وتعب في الدنيا من أجل أن نستمتع في الجنة إلى الأبد. صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، بل من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. أسأل الله أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وذلك هو الفوز العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد، رفيع القدر يا نجم الثريا، شفيع الخلق في يوم التنادي، تعالى اللهم أن أحذاك فضلا،